الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. ومن انكشف بعض، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم أن ذكر لنا المصنف رحمه الله شروط الصلاة، وذكر منها العقل والبلوغ والمعبر عنه بالرشد، أن يكون رشيدا، والرشيد هو البالغ العقل. وذكر منها النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وذكر منهن أيضا الطهارة، وذكر ستر العورة، ولا يزال يتكلم في أحكام سبق لنا جزءا منها، فهو يتكلم الآن بالنسبة للرجل عورته ما بين السرة إلى الركبة، فإذا صلى وقد ستر ما بين السرة والركبة فهو صلاته صحيحة، والسرة غير داخلة في العورة، والركبة غير داخلة في العورة، ولذلك يقال من الركبة إلى السرة، أو من السرة إلى الركبة، وما بعد إلى غير داخل فيها، لأن هذا يسمى الحد، والحد غير داخل في المحدود. وهذه قاعدة شرعية في كل شيء، إذا قيل إلى كذا فهو لا يدخل في المحدود، ولذلك يعتبر هذا من أصول الفقه، أن الحد لا يدخل في المحدود. وعندهم من جملة المردود أن يدخل المحدود في الحدود، فالحد نفسه ما يدخل فيه، المحدود ما يدخل في الحد، والحد ما يدخل في المحدود. فقولهم من السرة إلى الركبة، السرة ما تدخل فيه والركبة ما تدخل فيه. أما بالنسبة للمرأة، فالمرأة جميع جسمها عورة، فهي لابد أن تستر جميع جسمها في الصلاة إلا الوجه والكفين، الوجه والكفين هذا ينبغي ألا تستروهما في الصلاة، لأن الوجه لابد أن تسجد على الأرض، ولابد أن يكون الوجه مكشوف من أجل أن تباشر البشرة على محل الصلاة، وكذلك اليدين من أعضاء السجود لا تبزد أن تباشر فلا يكون فيها حائل. أما القدمين ففيها خلاف، بعض العلماء أيضا يرى أنه لا بد من ستر القدمين، فلا يستثنى شيء غير الوجه واليدين، وبعضهم يستثنى القدمين، وجمهور العلماء يرون أن المرأة جميعا عورة إلا وجهها وكفاها فقط. وسبقا قال أن المرأة تصلي في درع وخمار وملحفة، والدرع هو القميص مثل ثيابنا هذه اللي حنا، والخمار اللي تلبسه على رأسه وتدخل تحت حلقة هذا، والملحفة مثل الشرشف أو العبات أن يكون هو الأعلى وتلتحق فيه تسمى ملحفة. ولكن هذا نظرا إلى أن عمل الناس أكثرهم على هذا، وإلا فالمقصود أنها تغطي جميع جسمها إلا وجهها ويديها، فلو عملت بأي شيء أو التفت بثوب ستر جسمها كله يكفي، أو مثل ما إخواننا المغاربة البرنس هذا اللي يغطي الرأس والجسم وكله وكذا ما إلا الوجه كفى، ما بشرط أن تكون ملحفة وأن تكون خمار وأن يكون درع، هذا ما بشرط، المهم ستر جميع البدن. نعم. ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد، نعم أعاد لو انكشفت عورته وهو في الصلاة، فإن انكشفت مثلا لو جاء ريح وكشفت ثم رده في الحال ما يعني ما مضى عليه فترة، هذا يتم صلاته ولا عليه، فإن لا انكشف وتركه فترة بطلت الصلاة، لأن من شرط صحة ستر العورة هذا ما ستر عورته، لكن الشيء اللي بسرعة مثلا ينكشف ثم يعيده في الحال هذا ما عليه ما يضر لا. وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف. نعم، إن كان مثلا ما فحش مثلا طرف الفخذ هذا ما يضر، وإن كان لا العورة المغلظة تبطل الصلاة إلا إذا كان لحظة بانت واسترى في الحال فهذا ما يضر. أما إذا كان الفخذ مثلا لأن الفخذ فيه خلاف فلو انكشف فخذه وصلى له ركعة فهذا لا يضر إن شاء الله إذا كان ما تعمده. نعم. أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده. ما يعين إلا أن تعمد كشفه، فإذا تعمد الكشف معناه أنه ما ستر، لكن ربما ينكشف غصبا عليه فهذا إن شاء الله ما يؤخذ به. نعم. أو صلى في ثوب محرم عليه. نعم، كذلك الصلاة في الثوب المحرم كالصلاة في الثوب المغصوب. إذا مثلا لو سرق ثوب أو أخذ ثوب إنسان وصلى به ما استأذنه هذا شيء مغصوب يعتبر ما تصح الصلاة، كما لو صلى في ثوب النجس. نعم. أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة. نعم، لأن هذا أيضا محرم عليه. لو أنه له، لو أنه مثلا لبس ثوب حرير نقول ما تصح الصلاة لأن هذا محرم، والنبي نهى أن يلبس الذكر الحرير. أما إذا كان حرير ولبسته امرأة فلا في بأس، لكن بالنسبة للرجل ما يصح لبس الحرير، ولو صلى بثوب الحرير ما صحت صلاته إلا إذا كان ساتن عورته بغيره فهو يأثم والصلاة صحيحة، لكن كان ما لغيره ما صحت الصلاة. لكن لو كان عليه مثلا فنيله سروال يسترن ولبس الحرير عليهم نقول الصلاة صحيحة لأن حاصل ستر العورة بشيء صحيح، لكنك يحرم عليك لبس الحرير سواء بالصلاة أو خارج الصلاة. وكذلك الذهب، فإن النبي نهى إذا كان ثوب مثلا مرصع بالذهب ما تصح الصلاة فيه لأن هذا محرم أيضا على الرجال. نعم. إن كان رجلا واجدا غيره واجدا. نعم، إن كان رجلا واجدا غيره، إذا ما وجد غير الحرير يستر عورته ويصلي بالضرورة. نعم. إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاده، وكذا إذا صلى في مكان غصب. مكان نعم غصب، مكان مغصوب ما تصح، مثل لو صلى في مكان النجس، لأن يعني محل الغصب ما يصح أن الإنسان يصلي فيه، يعني هذا محرم عليه. مثل لو إنسان اغتصب دار وسكن به ويمهب له ما يصح يصلي فيها لأنها مغصوبة، أو مثلا امتنع من دفع الإجرة ومع قدرته هذه مغصب مغصوبة فلا ما تصح الصلاة فيها. أو صلى في ثوب نجس أعادة ولو لعدم غيره، لا من حبس في محل غصب. نعم، إذا حبس لا ماله قدرة ولا له حيلة، اتقوا الله ما استطعتم، يصلي على حسب حاله. نعم. أو نجس ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة. نعم، لو في مكان النجس ومحبوس به مثل ما يفعل بعض الظلمة والعياذ بالله، يحبسهم واحد بزنزانة صغيرة ويبول فيها، هذا ما بيده حيلة يصلي لكن ما يسجد عليها، يصلي وهو واقف ويركع والسجود يشير به ولا يسجد على المحل النجس. نعم. ويومئ برطبه غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره. نعم، الثوب المغصوب ما تصح الصلاة، يصلي عريان له عنده إذا كان مغصوب. نعم. وفي حرير ونحوه لعدم غيره ولا يصح نفل آبق ومن وجد. نعم، ولا يصح نفل آبق، الآبق العبد الذي يشرد عن سيده هذا ما تصح لأنه فعل هذا معصية، ولا يصح منه أعماله لأنه إذا هرب من سيده فلا يصح منه هذا. نعم. ولا يصح نفل آبق ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها. نعم، وإن وجد بعض الشيء وجب عليه ستر العورة، ما يقول والله أنا ما عندي ثوب نلبسه، إذا كان عندك خرقة لو إذا استر عورك وصل على حسب حالك، ولا تقول والله هذه ما تكفي، هذه ما تكفيني من السرة إلى الركبة، نقول اللي تقدر عليه، لو تغطي السوءة الفرجان قال والله ما تكفي، كنا لو تغطي واحد منها اتقوا الله ما استطعتم. نعم. لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى، وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها، فليستر الفرجين لأنهما أفحش. نعم، لأن الفرجين هما أفحش من غيرهما. نعم، فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى. فالدبر إذا كان ما يكفي، ما وجد ما يستر عورته ولا شيء صغير، ما يكفي أنه يستر العورة الفرج والدبر، فالدبر أولى، يستر الدبر. وهذا الذي يستطيع، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. نعم، لأنه ينفرج في الركوع والسجود. ينفرج، نعم، لأنه ينفرج الدبر بالركوع والسجود، فهو أولى بالستر. نعم، إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط. نعم، فيسترهما ويصلي جالسا. نعم، يصلي جالسا إذا كانت خرقة وحده ولا تكتفه، يخليه ولا ضاره، يستر الدبر والباقي إن طال ستفه شيء ولا ضاره ولا يكفينا. ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا. نعم، يجب من كان مثلا عريان يجب عليه عند الصلاة يبحث عن شيء يستر به، ولو يستأجر ولو يشتري ولو يستعير من إنسان ثوبه يصليبه ويعطيه إياه الإعارة، أو مثلا استأجر أو اشترى، يجب عليه. إذا ما قدر أو ما وجد شيء هذا عذرنا. وإن أعير سترة لزمه قبولها. نعم، إن أعير سترة لزمه قبولها، وربما يقول لا أنا ما أبي منة فلان، لا الإعارة ما فيها منة، ما فيها شيء، وأنت مضطر ما يخالف. نعم، لأنه قال، لكن لو قال إنسان أنا بتصدق عليك بعد، كلا أنا ما بتصدق عليك، إن قال عيرك إياه ولزم قبوله، وإن قال أنا بتصدق عليك ما يلزم قبوله، لأن الصدقة مين مثل العارية، العارية أخف منه من الصدقة الكلية. هنا لأنه قادر على ستر عورته بلا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة. نعم، الهبة ما يلزم قبوله لأن الهبة فيها منه، صدقة فيها منه. نعم، عطية. نعم، ولا يلزمه استعارتها. نعم، هو ما يلزم يستعير، لكن لو إنسان تبرع قال أبي أعيرك ما يرده، لازم يقبل، لكن ربما بعض الناس يستحي أو كذا، ما لا يكلف الله نفسا وسعها، ما يلزمه يروح يدور عليه، لكنه يدور شراء أو أجرة. ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يترك. نعم، إذا لم يكن عنده سترة سواء رجل أو امرأة فهو يصلي جالس ولا يقوم، ولا ركوع السجود والركوع يوميما. نعم، ولا يتربأ بل ينظام بالإيماء استحبابا فيهما. نعم، بالإيماء وينظم، ما يجلس متربع مثل كذا، يعني هذا التربع مثل جلسة كذا، هذا التربع لأن هذا يبدي عورته إذا كان ما عليه لباس، لكنه يجلس على قدميه وليتيه وينظام حتى ما تظهر عورته. نعم، أي في القعود بالإيماء بالركوع والسجود، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز، ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم. نعم، إذا كان عراة مجموعة ولا عندهم شيء يلبسونه لا بس يصلون جماعة، لكن الإمام يكون بينهم وسطهم، لأجل أنه لو تقدم رأوا عورته فهو يجلس في وسطهم، بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله، ويصليبهم تصح صلاتهم للعذر. هنا ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم، أي بينهم وجوبا، ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة. نعم، إما إذا كان في ظلمة ما يشوفونه يتقدم، أو كانوا عمي ما يشوفونه فيتقدم عليهم، لكن إذا كانوا مبصرين والشيء واضح سفر لا، لازم يصير في وسطهم حتى ما يرون عورته هنا. ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم. نعم، ما تصلي لكان كحرات رجال ونساء ما يصلون مكان واحد، لا، النساء تنفرد عنهم في مكان آخر، ما يجوز أن تكون النساء وهي على هالحالة هذه قرب الرجال. نعم، إن اتسع محلهم فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. نعم، إذا كانوا في محل ما يمكن ينفصل بعضهم عن بعض، فيقال للرجال صلوا، فإذا أنت والنساء يخلن ظهورهم جهة الرجال ما ينظرون للرجال، فإذا انتهت صلاة الرجال انتقلوا إلى المكان الآخر وجاء النساء محل القبلة، وصار الرجال ظهورهم جهة النساء وتصلي الرجال، لأنه قد يحدث خصوصا في مواطن السجون وما السجون وكذا قد يبتلون بهذا، عملنا بالله. نعم، صلى الرجال واستدبرهم النساء، لأنه مثلا قد يقول إنسان وش هالتفريعات هذه، نساء وعورات ومحل صغير وكذا، نعم ما يدري أن هذه مسائل حدثت ووقعت، فلذلك العلماء يذكرونها لأن كثير ما تقع، كبر مثلا يصيرون مثلا بالأسفار وبالبردية ثم يجيهم مثلا من الحرامية واللصوص ويسرقونهم ويأخذون جميع ما معهم حتى ثيابهم يشيلونه، فلا يسحق مصاد ويش يسعون مثلا، أو والعياذ بالله يكونوا جماعة مثلا في سجن قد يكونوا في غرفة واحدة رجال ونساء، وقد يكون عوراتهم بادئ ما بزيادة العذاب عليهم أو كذا، فهذا لابد أن يعرف الحكم، وإن كانت الحمد لله نادرة لكن العلماء ذكروا هذا حكمه. نعم، صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهن الرجال، فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته. نعم، لو مثلا شافوا واحد وكذا يصلي ثم جد عليه ثوبه خلاص يلبسه ويصلي يكمل، نعم له ويكمل صلاته، اللي مضى من صلاته صحيح إن شاء الله يلبس ويتم صلاته. نعم، وبنى على ما مضى من صلاته. نعم، وبنى يعني كمل صلاته ما يحتاج عيده من أوله. نعم، وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، وكذا من عتقت فيها في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته. نعم، وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته. نعم، ابتدأ الصلاة يستأنف لا يزيد عن العمرة، لأن الصلاة ما هي بصحيح بالحالة هذه، فيقطع صلاته ويذهب ويأتي بالستر ويصلي. نعم، وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها، كذلك من عتقت فيها واحتاجت إليها، لأنه سبق لنا أن الأمة عورتها كالرجل من السرة إلى الركبة، فلو صلت الجارية وسيزان باينه أو كذلك رأسها باين صلاتها صحيحة إذا كانت مملوكة، لكن لو اعتقت وهي في الصلاة صارت حرة، والحرة كلها عورة، فأصبحت حرة وتصير كلها عورة، هي لو اعتقت وهي في الصلاة، لو مثلا دخل سيدة وشافها تصلي قال والله نعم فلانة تصلي ما شاء الله ترس حرة وهي في فريضة، نقول لا ما تصحت الحين أصبحت حرة، لازم من تغطية جميع الجسم، فهي إذا كان قريب منها وغطت جميع جسمها وصلت صحت صلاتها كملت صلاتها ما يخالف، وإذا في شيء لا لازم تجيبه تستأنف الصلاة وتستر عورتها وتعمل مثل ما تعمل الحرة. نعم، ويكره في الصلاة السدل وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر. نعم، يكره في الصلاة السدل، والسدل إنه مثلا يخلي مثلا مثل ما كان لبس العرب في القديم وأكثر الصحابة رضي الله عنهم يلبس إزار مثل الإحرام، كان الإنسان محرم كان هذا الغالب لبسه، يلبس إزار ثم الرداء يحطه على كتفه، فالسدل كونه يحطه مثل ما مثلا ما تحط الشماغ كذا ومن تجيب طرفه مثل طرف الشماغ كذا فخلاه كذا يصير هذا كله بادي، هذا يكره في الصلاة، ينبغي يأخذ طرف الرداء ويحطه كذا ويتقطب، هذا الذي ينبغي في الصلاة، ولا يخلي يسدل، والسدل كون طرف الرداء يومي هذا حطه على كتفه وينزل منه وينزل منه ويصبح صدره وبطنه كله ظاهر، هذا يكره، فالأكمل في حقه أن يأتي من هنا ويأتي بهذا وكذا حتى يكون جسمه كله مستور. نعم، ولا يكره فيها اشتمال الصماء. إيه؟ ويكره في الصلاة السدل وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر. نعم، ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يطبع. نعم، بثوب. نعم، ليس عليه غيره. نعم، كذلك اشتمال الصماء مكروه، واشتمال الصماء كون الواحد عنده ثوب واحد مثلا قطعة من قماش هذا يسمى ثوب، لكنه ما عليه سروال ولا عنده، يبي يلتحفه، فهو يلتحفه ويلفه على جسمه كله بحيث ان يديه يكون ملبو. يكره الصلاة في هذا، لانه عندما يريد ان يمد يديه يسجد قد يطلع انه من تنكشف عورته، وعندما يمد يديه يبي مثلا للركوع يضع يديه على ركبتيه كذلك، فينبغي له ان يستاذ. لهذا اشتمال الصماء، اشتمال الصماء انه يلف جسمه كله بحيث ان يديه تكون ايضا داخله، يشبهوه بالصخرة السامة، يصير لا شفته ولا ما تشوف يديه ولا تشوف شيء، كأنه صخرة. فهذا اشتمال الصماء مثل الصخرة السامة، أما لكنه يحطه مثلا على ستفه منه وستفه منه ويديه بارزة بحيث أنه يضع يديه عند وعند السجود يسجد عليه وهكذا، فإنه يكره ذلك. نعم. والاطباء أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. نعم، هذا المستحب الاطباء عشان أنه يستر، يستر المنكب أحد المنكبين اللي صار إن سترهن كلهن فهو أولى، وإلا لو واحد يدخل من تحت ذا ويستر العاتق هذا. نعم. فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. نعم. ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه. نعم. إلى سبب. نعم، يكره للإنسان مثلا وهو بالصلاة يتلثم، لأن هذا أولا أنه من العبث في الصلاة كونه مثلا يعبث ويتلثم، والثاني أن فيه تشبه بالمجوس عند عبادتهم للنيران، يعني عبادة المجوس يشبوا النار ويستقبلونه ويبدأ يهز راسه ويركع ويسجد له سدمها النار هذه، ولكنهم من عادتهم أنهم يتلثمون عند النار، فهذا ما يكره للمسلم أن يفعل هذا تشبها بهم، لأن النبي نهانا أن نتشبه بالكفار. وكذلك أيضا يكره أنه يغطي وجهه في الصلاة، بل يكون مكشوف الوجه، يسجد على الجبهة ويسجد على الأنف، فهو ما يغطي وجهه ولا يتلثم إلا من حاجة، إذا كان هناك حاجة فلا بأس، ربما يكون يظهر منه رائحة من أنفه مباربة ما هي طيبة ولا يحب أنه يؤذي جيرانه، فلو تلثم فهذا شيء حسن إذا كان يؤذي من حوله، وإذا تلثم ما في بأس، ما بدون سبب هذا مكروه، إذا كان لسبب من الأسباب لا بأس. نعم. أو من شدة البرد يكون برد شديد والهواء يضربه وكذا ثم يتلثم من أجل البرد تزول الكراهة، لا بأس. نعم. لنحيه عليه السلام أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس تشبه، أحسن الله عليك. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران، ويكره فيها كف كمه أي أن يكفه عن السجود معه. نعم، كذلك إذا يكره إن الإنسان عند الركوع يركع ويخلي ملابسه، ما يقعد مثل بعض الناس يضفف ملابسه وكذا، إلى بغى يركع أو إلى بغى يسجد يضفف ملابسه وحطه يجمعهن، أن اركع واسجد وخل ملابسك على ما كانت عليها اللي ينزل منها واللي كذا، فهذا مكروه. الإنسان كل ما بغى يركع ضفف نفسه ولا بغى يسجد ضفف نفسه، لا. ولذلك جاء في الحديث، وإن كان الحديث فيه مقال، أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا، فكان النبي ما يكف لا ثوبه ولا شعره عند الركوع والسجود. نعم. ويكره فيهما فيها أي كف قمه أي أن يكفه عن السجود معه، ولفه أي لف قمه بلا سبب، لقوله عليه السلام ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. ويكره لا أكف ثوبا ولا شعرا، خليه يسجد معه. نعم. ويكره فيها شد وسطه كزنار أو بما يشبه شد الزنار. نعم، يكره أنه يشد مثل وقت الصلاة شيء الزنار، خصوصا بالنسبة للمرأة. نعم. ويكره إيش؟ ويكره فيها شد وسطه كزنار أي بما يشبه شد الزنار. نعم، الزنار الذي يستعملونه أهل الكتاب، يستعملونه اليهود والنصارى، خيط يكون دقيق ويتحزن به بسطه، غالب يكون من حرير أو يجعل فيه ذهب وكذا، لكنه ولو كان منصوب ما ينبغي لنا هذا تشبه بهم أيضا، ولأنه يبين حجم العفرة ينبغي للمسلم أن يلبسه. نعم. لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، ولأن هذا أيضا المسلمون ألزموهم به حتى يكون فارق بين المسلمين وأهل الكتاب، لمنهم أذنوا لهم بالدخول أو فتحوا بلادهم وأمرهم بالجزية يأمرونهم بهذه علشان التفرقة بينهم وبين المسلمين، يلزمونه الزام أن الحزم وسطه بهذا المحزم حتى يعرف أن هذا من أهل الكتاب، فيكره للمسلم تشببهم. نعم. لا في الصلاة ولا غيرها. نعم. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. نعم، هذا الرجل منهي عن التشبه وأنه يشد وسطه بما يشبه الزنار، أما إذا ما أشبه الزنار فلا بأس، مثل ما يلبس الإنسان مثلا الكمر العريض هذا ما في بأس، أو يلف مثلا أو بعمامته مثلا يلفه على وسطه ما في بأس. المنهي عنه التشبه بأهل الكتاب لأنهم يحزمون أوساطهم بشيء دقيق، لكن لو مثلا الإنسان الكمر لبسه على بطنه ما في بأس هذا ولا يكره في الصلاة ولا في غيرها، أو مثلا إذا كان مثلا غترته أو كذا لبع على وسط جسمه ما في بأس. المنهي عن التشبه منهم إنه يحزم وسطه بشيء بحبل دقيق يشبه زنار الذي يستعمله أهل الكتاب، إذا لم يشبهه فلا بأس. ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار، وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره في الصلاة. أما بالنسبة للمرأة فيكره أن تشد وسطه سواء بما يشبه أو غيره، المرأة ينبغي إذا صلت يخلي ثوبه نازل سنة، لأن إذا حزمت وسطه هذا يبين حجمه ويبين بعض محاسنة، فلا المرأة ما يجوز بالصلاة إن تجعل شيء بوسطه يشبه الزنار أو ما يشبه الزنار، مكروه لها أن تحزم وسطه في الصلاة مطلقة على أي حالة وعلى أي وصف. نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره في الصلاة وخارجها. نعم، الخيلاء منهي عنه، والنبي يقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فالخيلاء ما يجوز، سواء الخيلاء أنه يلبس مثلا الشيء الزين والجميل أو يرخيه ويخليه يسحب الأرض ويغطي قدميه، هذا كله منهي عنه. أما إذا كان على مقدار العظم الكعب اللي هو يجب غسله في الصلاة مع الكعب هذا لا بأس به، وإن رفع الثوب إلى منصف الساق فهو أفضل، لكن ما يجوز يرفعه فوق أزود من النصف الساق لأن هذا يعتبر من الغلو، لكن على نصف الساق لا بأس ولا السنة، وإن أرخاه إلى الكعب إلى الكعب هذا ووقع على الكعب نفسه فلا بأس، لكن لا ينزل عن الكعب، إن نزل عن الكعب فهذا ما يجوز، لأن النبي يقول ما أسفل الكعبين في النار ما نزل عنهن، أما إذا صار الحد هو الكعب فهذا لا بأس به وهذا من الشيء المباح. ولا يجوز أن الإنسان يلبس الخيلاء اللي يختار وبين للناس كذا، أو مثلا يلبس ثوب الحرير أو يلبس ثوب الذهب ذا خيلاء، أو مثلا يلبس ثوبه ويجعله يسحب ويغطي قدميه ويسحب الأرض من جره، لأنه ما يجر الشيء إذا كان ينسحب على الأرض، من جر ثوبه خيلاء، لكن إذا نزل عن الكعبين هذا يعتبر خيلاء ويعتبر إسبال. نعم. في غير الحرب. في غير الحرب، ما في حالة الحرب لا بأس، لو لبست ثوب حرير وصرت تسحبه قدام الأعداء وانت معك سيفك تبي تقاتل هذا مسموح به، لأن هذا فيه إغاظة للأعداء، وإلا في الحالة دي مثل ما رأى بعض الصحابة رضي الله عنه أحد الصحابة لابس ثوب حرير ويخطبه مع سيفه ومع ذلك يمشي يتبختر مشيته في الحرب، قال هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، لأن المقصود منها إغاظة الأعداء. نعم. لقوله عليه السلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. لم ينظر الله. نعم. لم ينظر الله إليه، متفق عليه. ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة. إيه نعم، للحاجة يجوز، للحاجة أو في الحرب أو الحاجة، قد يكون مثلا الإنسان مثلا عليه مثلا جروح أو كذا أو شيء ما يحب أن الناس يشوفونه، هذا إن شاء الله يعذر. نعم. ويحرم التصوير على غير صورة حيوان لحديث إيش؟ ويجوز الإسبال في غير الخيلاء للحاجة، ويحرم التصوير على أي على صورة حيوان. يحرم التصوير على صورة حيوان، ما يجوز لك أنك تنقش صورة على صورة مثلا حصان ولا جمل ولا غزال هذا ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله المصورين، ويقول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يجعل له بكل نفس بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. ولأن التصوير هذا كان هو من أسباب عبادة الأوثان وعبادة القبور وعبادة هذه هو السبب، البناء على القبور والصور هذه أسباب إن الناس والعياذ بالله يعبدون غير الله، فلذلك حرم البناء على القبور. وقال النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولعن صلى الله عليه وسلم المصورين، وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يعني يسوي شيء مثل هذا يبي يقلد خلق الله، فهذا محرم. نعم. لحديث الترمذي وصححه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع، فإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. نعم ما ينبغي، فإذا رأى صورة لو كان في بيته وجد في بيته مثلا صورة يطمسها، فإذا طمسها بحيث أنه ما يبقى معها حياة لو كان فيها روح لا بس، لو إذا مثلا طمس الرأس أو قطع الرأس ولا بقي إلا